لا جدع لعبت دور الحب على قلبي وانخدع، لا جدع أخلصت لك ويا ريت إخلاصي لك نفع، لا جدع لعبت دور الحب على قلبي وانخدع، لا جدع أخلصت لك ويا ريت إخلاصي لك نفع. صدقني مش كرهك.